الكل منا يعرف شبكة العنكبوت أو مسمى بالإنترنت، فيها موقع اسمه جوجل. هذا وهو من عمل بشر أتى بصفحاتك التي كتب. ماذا سنقول لله؟ بين القبر بس قولة مات، بينك وبين الموت بس طلعت الروح، بينك وبين القبر بس قولة مات. فقد توقفت عند كلمة أو آية قرأها ورددها كثيرا، فقد ذكرتني هذه الآية بحادثة قبل أسبوع. كنت مع أحد الأخوة. الكل منا يعرف شبكة العنكبوت أو مسمى بالإنترنت، فيها موقع اسمه جوجل، وهذا باحث كبير جدا في الموقع. قال لي كلمات والله ما تفكرت بها إلا بعدما سمعت هذه الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قلت كيف؟ قال والله إن هذا البحث أو الجوجل كتبت فيه اسمي وإيميلي وعملت بحث، فوجدت كل ما كتبت حتى قبل التزامي أحصى له جميع صفحاته، كل ما كتبت يده وكل ما نطق لسانه. هذا وهو من عمل بشر أتى بصفحاتك التي كتبت ويدك وما كتبت. فما بالك يوم القيامة، وهو صنع الله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ماذا سنقول لله؟ هل عرفنا الله حق معرفته؟ فوالله لو عرفنا الله حق معرفته لما عصيناه، لارتقينا بالإيمان، لأجدنا في العبادة، لاجتهدنا بأنفسنا لطاعته. لو عرفنا الله حق معرفته لما عصيناه وسمعنا الغناء: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لو عرفنا الله حق معرفته لما عصيناه وسمعنا الغناء. لو عرفنا الله حق معرفته لابتعدنا عن المعاصي. وما قدر الله حق قدره، قدر الله عال، فهل نصل إلى معرفته؟ يا الله يا غافر ذنوب عظيمات، في رحمتك تجعل لنا الباب مفتوح. يا الله يا غافر ذنوب عظيمات، في رحمتك تجعل لنا الباب مفتوح. الدائم الله صفوة الخلق باهمات، يا الله عسانا معها للخير بلوح. الدائم الله صفوة الخلق باهمات، يالله عسانا معها للخير بلوح. لم ت